عرفنا ان يوسف كان في الفترة ملوك الرعاة الهكسوس اللي دخلوا عليهم ونهوا الفرعونية وعملوا ملوك. ولذلك حولك وقال الملك، ما قالش فرعون، وقال الملك. يبقى اذا الفترة اللي كان فيها يوسف ما كانش فيها في ايه فرعون، كان فيها ايه ملك من الجبارين اللي هو الهكسوس. ولذلك لما رجعت الفرعونية ثاني بنو اسرائيل كانوا بيساعدوا الملك، هو العزيز بتاع مصر ولا بتاع، فحبوا يضطهدوهم بقى لانهم ايه، لانهم كانوا بيساعدوا مين، ساعدوا ملوك يوسف. وقال فرعون يا هامان، هيدخل بقى في الله، ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. أن أكن هو الصرح حيوديه للإله، والله يا أخي الإله اللي نشوفه بصرح ده فيبقى ما ينفعش يبقى إله خالص. وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب، ولم يظل كذلك، ولكنه يعلو يعلو ليفضح الله أمره في يوم الإيه البحر ويوم الإيه يوم الغرق. وقال الذي آمن يا قوم، شوف بقى شوف الرجل اللي آمن ده قال كلام ايه، زي رسول بيدي منهج. طب يسكت فرعون عليه ايه، اللي سكته عليه اخدي من ذن ان للحق صولة، ساعة ما واحد يتكلم بيه ويتقمصه بحق يبقى ربنا هو اللي بيتكلم، وربنا لما بيتكلم محدش يقدر يعارضه، والد الرحمن لا يعارض، وإنما يعارض وارد البشر، لأن وارد الرحمن مش ممكن تيجي قوة منه. يعني مثلا ربنا لما قال للأم أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، بالله تيجي تقول للمرأة كده لما تخافي على ابن ترميه في البحر، قال لها قال لك ده وارد من الرحمن لا يعارض، ما تجيش قضية أنجيه من موت مظنون إلى موت محقق، مش ممكن. وارد الرحمن إيه ممكن يعرض. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني، أي في إيه في شيء إن كنت تمنعوه بس إنه يتكلم بس ما تقتلوه، أمل أن يجيء قوم لهم آذان مفتحة عشان يسمعوا، اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، ده دخل أنا بستعي قال لي لسه لحد دلوقتي والله لم أهتدي إلى سبب يقنعني كيف سكت فرعون على هذا الكلام، لا أزال أقول إزاي سكت على هذا الكلام، والله أستعلم بيقول الكلام ده ويسيبه. أنا قلت ما لهاش حل إلا حتى الاثنين، الله يستطيع أن يجمع بين الشيء ونقير، يبقى هو بيقول الكلام الإيماني دي وربنا يدخله في ودنه على إنه مش كلام إيماني، ولذلك يسيبه يتكلم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، ما لي بيستفهم عن شيء في نفسه، يستفهم عن شيء مالي ليه أنا بدعيكم إلى النجاة، قال لك لأن الخير لا يكون خيرا حتى تحبه لسواك، ولذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس ليه به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. إيه المقابلة دي؟ لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، ما استجبت له في أي حاجة، يعني إن كنتم تدعون على أن أنا أظل على إيماني بإيه أو أؤمن بصدم أو بأي حاجة بقى عامة بقى، وأن مردنا إلى الله وأن المشركين هم أصحاب النار. مشركين طب في قضيتنا إيه؟ لما قال لك أنت في الدين قد لا تستمع للدين وتلغي أوامره ونواهيه وتلغي الإيمان بالله، إنما انت زودتها أو إن انت ما عملتش كده،